تقول أختي تعاني من حالة نفسية، وإذا أصابها أي شيء عزت هذا إلى العين لدرجة أنها تكذب، فإذا نجحت بامتياز مثلا قالت نجحت مقبول حتى ترد العين، فهل لهذا العمل أساس؟ ليس له أساس، وإنما هذه مصابة بشعور بالخوف من الإصابة بالعين فتنكر كثيرا من الحقائق لئلا تصيبها العين. والإنسان لم يستطيع أن ينجو مما كتبه الله له أو عليه مهما ركب من مراكب الحذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.